بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا نتكلم حول الأمراض التي أصابتنا وأصابت أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذه الأمراض التي بلينا بها ومنينا بأثرها كانت السبب في أن أخرت ظهور هذه الأمة وأرجأت انتصار هذه الأمة وعجلت بقهرها واستضعافها وهوانها على الأمم. وكنا وصلنا إلى المرض السابع من جملة هذه الأمراض، وهو مرض منتشر لا سيما بين طلبة العلم. هذا المرض هو سوء التربية، ولا نقصد بالتربية تلك التربية التي يتلقاها الإنسان في بيته بين أبويه، لا، وإنما نقصد بالتربية التربية على منهاج النبوة، التربية على تلقي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، التربية على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، أي أن يتربى الإنسان على أن يعمل بما يعلم. بعد الصحوة المباركة التي جاءت منذ عقود قليلة، وبدأ الناس بحمد ربنا سبحانه وتعالى يلجؤون إلى ربهم ويعمدون إلى كتاب ربهم، وعرفوا أنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. بعد تلك الصحوة بدأت الناس بتصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم، فأدى ذلك إلى نشوء أفكار جديدة ومناهج عديدة كان فيها من الأخطاء ما فيها، فأدت إلى سوء التربية التي نحن فيها في هذه الأيام. هذه الأخطاء نجملها في بضعة أخطاء. أولها حصر الإسلام في جزء منه، أي ألا يتعرف الإنسان عندما يتربى على الكتاب والسنة، عندما يطلب العلم لا يتعرف في كل ما في الدين من سعة، لا يتعرف إلا على جزء منه، فيعتقد أنه هو الدين، وأن ما سوى ذلك في الدين ثانوي لا أصل له أو لا أولوية له. فمنهم مثلا من قدم السياسة والحكم فجعل الاشتغال بالسياسة والاشتغال بالحاكمية هو أساس الدين، وهو الذي يقوم عليه دين رب العالمين. فكان لذلك أثر خطير بين طلبة العلم، ومرد وللأسف الشديد على ذلك كثير من الدعاة، حتى أنهم تركوا الكتاب والسنة وبدأوا يقرؤون بأفكار الملاحدة والكفار، لأنهم انشغلوا بسياساتهم وبمعتقداتهم وبحاكمياتهم وكيف يسوسون الناس ويقودونهم، فانشغلوا بهذه السياسة عن تصحيح العقائد وتصحيح العبادات، فلم يحصلوا بعد ذلك ولم يحصدوا إلا ضياع الأوقات وضياع الجهود وهدر مقدرات تلك الأمة. ولا شك أنكم تعرفون ما هو الذي سينتج بعد ذلك عندما ينشغل الإنسان بشيء ليس هو أهلا له، لم يستطيع أن يكون رأسا فيه. فدعاة الدين لم يخلقوا لكي ينشغلوا بسياسات من لا دين لهم، لذلك سيفشلون، ولذلك سيصلون إلى مرحلة وطريق مسدود. فإذا فشلوا يدب فيهم اليأس، فيعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يغيروا شيئا، فيتحسروا على أوقاتهم التي أضاعوها في تلك السياسة وفي تلك الأفكار، فيقنطوا من نصر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نعانيه في هذه الأيام. والسبب في انشغالهم بهذه الأمور وبهذه المسائل التي لم نؤمر بأن نشغل أنفسنا بها هو الاستعجال، فإن مثل هؤلاء لم يتربوا على أن يخطوا خطوة خطوة، بل تربوا على أن يأتوا بالشيء من الآخر، أن يأتوا بالزبدة أول شيء، أن يقطفوا الثمار قبل زرع الفسيل، فتربوا على أن يأتوا بالنتائج دون تعب ودون جهد، فالسبب هو الاستعجال. فإذا حدثتهم عن التأصيل وحدثتهم عن التربية وحدثتهم عن البدء بتصحيح عقائد الناس وعباداتهم ولجوئهم إلى ربهم سبحانه وتعالى بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، قالوا هذا طريق طويل ولن نصبر حتى يكون هذا، نحن نريد الثمر الآن، نريد أن نغير الآن. فريق آخر حجم الدين كله في خلافات وفي ترهات ومهاترات، فربوا من حولهم عليها، فصار الدين عندهم قال فلان ثم رد عليه فلان، ولكن فلان رد عليه فأجابه فلان، وهكذا دين خلافات، دين ردود ومهاترات، وليس هذا من الدين في شيء، لا سيما وأنهم هم الذين يربون من حولهم على هذا، هم أنفسهم لم يتربوا على أدب الخلاف وعلى كيفية التعاطي مع المخالفين، فللخلاف آدابا كما لكل شيء في هذا الدين آداب. ينبغي أن تتعلم كيف تتعامل مع مخالف لك مهما كان نوع هذا الخلاف، صغر الخلاف أم كبر، ينبغي أن تعرف كيف تتعامل مع هذا الخلاف. أناس آخرون جمعوا الدين كله في الذكر، أي ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس ثمة مسلم يقول بأن الذكر ليس من دين الله، بل هو اللب في دين الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس الدين كله. فهؤلاء القوم يظنون أن الدين كله في مجالس الذكر وفي ذكر الله سبحانه وتعالى بكل الأشكال وبكل الصور، فلا يلتفتون لا إلى دعوة ولا إلى عقيدة ولا إلى عبادة ولا إلى عمل ولا إلى أي شيء من ذلك، بل الدين كله مجالس ذكر، هذا إن اقتصر الأمر على الذكر، لكنه غالبا ما يتعدى من الذكر إلى مجالس طرب، والله المستعان. أناس آخرون جمعوا الدين كله في الجهاد، فجعلوه أساس الدين من أوله إلى آخره، فلا يصح الإسلام إلا به، ولا يقوم الدين إلا به، ولا يمكن للأمة أن تكون لها شوكة إلا بهذه العبادة، حتى أنهم وصلوا إلى مرحلة، وأنتم تعلمون حال الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، فما استطاعوا أن يأتوا بهذه العبادة فيأسوا أو انحرفوا. فالإنسان عندما يسعى إلى أمر ويفشل في الوصول إليه، إما أن يسعى إلى أمر مشابه له ويظن أنه هو هذا الأمر، وإما أن يقف يائسا لا يعرف كيف يكمل طريقه، وهذا الذي حصل مع هؤلاء القوم. أناس آخرون جمعوا الدين كله في العقيدة وفي تصحيح الأفكار والخرافات التي دخلت في معتقدات الناس، لكنهم ما علموا أن التصحيح لا يكون بالاعتقاد فقط، أي بالقلب فقط، وإنما يكون بتصحيح القلب ليكون ذلك منطبقا على الأرض، ليكون ذلك ممثلا على الأرض. فلا يكفي أن تصحح عقيدة الناس في القلوب، وإنما ينبغي أن تصحح هذه القلوب وتصحح أعمالها كذلك، فليس عندهم من هذه العقيدة أثر في حياة المسلم، فأهملوا بذلك قضية الأخلاق، وأهملوا بذلك حسن المعاملة وحسن الخطاب، وظنوا أنهم بحسن العقيدة تغفر لهم كل ما عندهم من خطايا، كل خطايا وراء العقيدة تغفر. فترى الكثير منهم يعامل الناس وكأنهم ليسوا بناس، لأنه صحيح العقيدة وهم ليسوا كذلك. هذا التحجيم وهذا التجزيء لدين رب العالمين، هذا لا ينبغي أبدا، وهو من أسباب سوء التربية التي تربى عليها كثير من أجيال الصحوة، وللأسف الشديد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في دين الله من كل جوانبه من كل أبوابه. لا ينبغي أن يقدم باب على باب، لا ينبغي أن يكون جزء من الدين هو الدين كله، وأن تهمل بقية الأجزاء أو أن تعطل بقية الأطراف. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. وتعلمون كلكم أن امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة، فكل هذا من الدين، الصغير والكبير من الدين، ولا يجب أن يهمل منه شيء البتة. الخطأ الثاني من أخطاء التربية التي أصابت هذه الأمة استمرار التربية على التعلق بالرجال. التربية على التعلق بالرجال، فترى كثيرا من هؤلاء قد اتخذ لنفسه رجلا فجعله رمزا، ولا ينبغي أن يتخذ رجل دون نبينا عليه الصلاة والسلام أصلا للولاء والبراء أبدا. فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال مالك رحمه الله تعالى: أي نبينا عليه الصلاة والسلام. كل إنسان غير النبي يؤخذ من كلامه ويرد عليه. فهؤلاء اتخذوا رجلا رمزا فجعلوه أصلا، من عاداه فقد عادانا ومن والاه فقد والانا، فصار أصلا للولاء والبراء، وأصلا للحب والبغض، وأصلا للمودة والكراهة، فصار عندهم أثبت من الأصول ومن القواعد، فلا ينظر إلى أصل الإنسان ولا إلى العقيدة التي هو عليه، ولا ينظر إلى منهاج الإنسان ولا إلى السنة التي يتمسك بها، وإنما ينظر إلى الإنسان من حيث حبه لهذا الرجل، فإن كان يحبه فهو معنا، وإن كان يبغضه فهو علينا. حتى أنهم صاروا يقدمونه ويقدمون أتباعه على من هم أعلى منهم بيقين، حتى أنه صار يقدم كلامه على كلام السلف والصحابة. وشدة التعلق بالإنسان ممن لم نؤمر بالتعلق بهم قد اعتبرها نبينا عليه الصلاة والسلام عبودية. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فكلما تعلق الإنسان قلبه بشيء وزاد تعلقه به سماه نبينا ماذا؟ سماه عبدا له، سماه عبدا له. فصارت الاستدلالات عند هذه الطائفة استدلالات متعلقة بهذا الرجل أو بهؤلاء الرجال. فدليلهم إذا قالوا هذا حلال ماذا يقولون؟ قال فلان أو فعلها فلان. طيب، فإذا قلت لماذا تفعل هذا يا فلان، وهذا الأمر فيه نهي أو فيه كراهة أو فيه ما فيه، يقول لقد رأيت فلانا يفعلها، لقد رأيت فلانا يفعلها. فصار الاستدلال فهمه معكوسا، ليس على سبيل الكتاب والسنة ولا على سبيل فهم سلف الأمة، وإنما الاستدلال صار عن سبيل الرجال والرجال فحسب. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. بسبب الرجال ضل كثير من الناس كان ينبغي أن تكون القدوة فيهم محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الذين أمرنا باتباعهم، فصارت قدوتهم فلان وعلان أو زيد وعمر. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لا تتبعوا من دونه، أي من دون ما أنزل إليكم ربكم، لا تتبعوا من دونه أولياء. فاتباع من أمرنا باتباعهم مقدم على مقالات الرجال جميعا، والحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. فأنت تزين الرجل بحسب ما هو قريب من الحق وليس العكس. ليس لأن فلانا قال كذا فالحق معه كيفما دار، أبدا. هذا قلنا ليس لأحد إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان استدلال السلف. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول أحيانا لأصحابه: ويلكم، تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال الرسول، وتقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله. وهو عمن يتكلم؟ عن أبي بكر وعمر. لكن إذا ما قورنا أبو بكر وعمر بكلام الله وكلام رسوله، من نقدم؟ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول لكم قال الله قال الرسول، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقيل مرة لابن عمر رضي الله عنهما لما أفتى بجواز التمتع، أي بحج التمتع، قالوا: لقد أفتى أبوك، أي عمر بن الخطاب، لقد أفتى أبوك بالنهي عن ذلك، يعني بكراهية ذلك. قال: ومن أبي؟ من أبي حتى أقدم كلامه على كلامه سيد المرسلين؟ قال: ومن أبي؟ من أبوك يا ابن عمر؟ أبوك الذي إذا سلك الشيطان فجا، إذا سلك فجا، سلك الشيطان فجا غير فج أبيك، هذا أبوك. أبوك الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان نبي من بعدي لكان عمر. أبوك الذي قال فيه: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا أبوك. مع ذلك يقول: ومن أبي؟ نعم، ومن أبوه إذا ما قرن بكلامه نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن أبوه، كلكم يعرف من أبوه. الخطأ الثالث من أخطاء التربية: التربية على التعلق بالحزبية أو الفئوية أو ما شكلها من أشكال التجمع والأحلاف. حتى صارت هذه الحزبية أصلا للولاء والبراء، من دخل في هذه الجماعة فهو معنا، ومن خرج منها فهو علينا. وهذا مبدأ يقال. والولاء والطاعة لهذه الحزبية عمياء، كل ما يفعلونه في هذا التجمع وفي هذا الحلف وفي هذه الفئة ماذا؟ يسمع ويطاع له، ولا يحق لأحد أن يعترض، فمن يعترض ينطرد كما يقال. أخطار هذه الحزبية: أنها تضعف الأمة وتشتت الكلمة فليس الإسلام الذي بني على أمة واحدة وحزب واحد وعقيدة واحدة وطائفة واحدة كالإسلام الذي قد شتت وقسم وجزئ إلى أجزاء وإلى شيع وأحزاب. كلمة هذا الدين ليست ككلمة ذلك الدين. ومن أخطارها أيضا أنها تقلب مفهوم الدليل، فليس الدليل عند هؤلاء قال الله قال الرسول، بل الدليل إننا نفعل ذلك وحزبنا يأمرنا بذلك، فطائفتنا أحلت لنا ذلك. ومن أخطارها أيضا أنها تخدش الولاء والبراء، فلا يعاد الرجل إلا إذا مشى في طريق ضد طريقنا، ولا يوالى الرجل إلا إذا كان معنا، فالأخوة تحسب بهذا الحساب والمودة تحسب بهذا الحساب، فلا ولي إلا من كان معنا ولا معاد إلا من كان علينا. ولقد نبه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن هذا، فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال عليه صلوات الله وسلامه لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. كيف لا حلف في الإسلام؟ يعني لا ينبغي لمجموعة من المسلمين أن تكون بينهم مودة خاصة، هذه المودة ليست مبنية لا على كتاب ولا على سنة، بل مبنية على قواعد وضوابط وضعوها هم لأنفسهم. فمن كان مع هذه الفئوية ومع هذه الحزبية فهو معهم، ومن خرج عنها فهو عدو لهم. لا، هذا هو الحلف، وهذا الحلف لا ينبغي أن يكون في الإسلام. لا نوالي الرجل إلا إذا تقرب إلى ربه، ولا نعاديه إلا إذا ابتعد عن ربه. فمقياس الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ القرب من الله، القرب من الله. فإذا زادت طاعات الإنسان فتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى زاد فينا أي في قلوبنا حبا، وإذا ابتعد بمعاصيه عن ربه سبحانه وتعالى زاد في قلوبنا بغضا. لذلك أحب الناس إلينا من؟ أقرب الناس إلى الله، أحب الناس إلى قلوبنا نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أقرب الناس إلى ربه جل وعلا. وأبغض المخلوقات إلى قلوبنا من؟ إبليس، لأنه أبعد المخلوقات عن الله. فمقياس الولاء والبراء على ماذا يقاس؟ على القرب من الله والبعد عن الله. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وللأسف أحيانا تجد أن بعض الناس ممن ينكرون الحزبية، وهذا أمر أيضا موجود وينبغي أن تحذروا منه، بعض الناس ممن أنكر الحزبية وأنكر هذه الحلفية والفئوية والطائفية تجدهم إذا ما اقترب منهم إنسان يدعو إلى حزبية طردوه وقالوا أنت لست معنا لأنك حزبي، فنحن فئة تدعو إلى اللاحزبية، هذا حزب يدعو إلى اللاحزبية، هذا أيضا مما لم نؤمر به ومما نهينا عنه. هذا حلف بنى لنفسه معتقدا يوالي ويتبرع على أساسه، هذا أيضا مما لا ينبغي. بل إذا كان ثمة إنسان يدعو إلى أمر فيه إسخاط للرحمن سبحانه وتعالى، فينبغي أن يقوم له هذا الأمر وأن ينبه عليه، لا أن يطرد لأنه خالف معتقدات حزبنا أو مبادئ حزبنا. واضح هذا؟ فنحن لسنا نوالي ولسنا نتبرع من أي إنسان إلا إذا كان بعيدا عن ربه جل وعلا. الخطأ الرابع فقدان التأصيل. وكلنا نرى واقع الأمة بالنسبة للتأصيل، ونرى رجالا قرأوا بضع صفحات من كتاب أو سنة فتصدروا للفتوى، ونرى رجالا استمعوا لبضع محاضرات أو دروس فبدأوا يقولون هذا حلال وهذا حرام. فيمكن أن نرجع كل المصائب التي تصيبنا والأمراض التي منينا بها إلى هذا الخطأ، إلى فقدان التأصيل. وبسبب هذا الفقدان أي انعدام التأصيل أصبحت تخطئة العالم أو العارف بالله أو طالب العلم عند البعض أخطر من تخطئة أبي بكر وعمر، حتى أنه قد وصل الأمر إلى رد بعض الأحاديث بسبب أنه ما أصل، لم يؤصل. قيل مرة لبعضهم وقد عرضت عليه نصوص تحريم الصور، فتعلم ماذا قال؟ قال التصوير حلال. قالوا كيف وهذه النصوص أمامك؟ قال فلان قد تصور ولولا أنه حلال لما تصور. فلان عنده صور ولولا أنها حلال لما كان عنده صور. فهذا الاستدلال، هذا المفهوم الاستدلال الذي تكلمنا عنه أنه مفهوم قد انعكس ومفهوم قد اعوج، أصبح الدليل قال فلان وفعل فلان، أما قال الله قال رسوله فهذا ما عاد يذكر إلا قليلا. وإذا أردت أن تختبر واحدا من هؤلاء، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية، إذا أردت أن تختبر واحدا منهم فقل له أمامه هكذا فلان ممن يحبه، قل فلان أخطأ. فإذا سألك كيف وما هو خطأه حتى يعني كذا، فخذ وأعطي معه، أما إذا أرغى وأزبد فاتركه، فاعلم أنه لا طائل منه. طيب إذا قلت له فلان أخطأ وكان يحب هذا الرجل، فبحسب ما يرد عليك تعلم هل هو مؤصل أم ليس مؤصلا. إذن فما هو التأصيل؟ التأصيل هو أن تربي على العلم والدليل لا على العاطفة والتزيين. والتأصيل هو أن تتعلق بالحق وبالإسلام لا أن تتعلق بالحزبية وبالرجال. والتأصيل هو أن تتعلم أدب الخلاف والاتباع لا أن تدخل في المشاحنة والابتداع. والتأصيل أن تتبع العالم لأنه عالم دون أن تنظر إلى نسبه ولا إلى قبيلته ولا إلى عشيرته ولا إلى من أي البلاد هو، بل أن تسمع للعالم لأنه عالم. والتأصيل هو أن تسمع للخطيب لأنه يتكلم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا لأنه يتكلم على الحكام ويسبهم ويشتمهم. فمرات عديدة نسمع أن الناس يتكلمون على الخطيب الفلاني أنه خطيب ما شاء الله، وتمشي الناس يعني أميال حتى تسمع له. لماذا؟ قال لأنه يسب الحكام. صارت هذه ميزة حسنة في الخطباء. طيب، ليس هذا المقياس الذي نقيس فيه الخطباء، ليس هذا ما نقول فيه عنه الخطيب هو خطيب حسن أو خطيب سيء. التأصيل هو أن تصلي وراء الإمام لا لأن صوته حسن، التأصيل ليس بأن تتكلم على الحكام والمسؤولين من أجل الخبز والماء والكهرباء وما سوى ذلك، وتنسى المسائل التي هي أعمق من ذلك وآكد من ذلك، ألا وهي مسائل الإيمان والإسلام. التأصيل هو أن تتعلم الأصول قبل الفروع، وأن تتعلم القاعدة قبل المثال. وأن تتعلم معنى الألفاظ قبل أن تتعلم الحلال والحرام، وأن تتعلم التوحيد قبل تعلم الأحكام. وأن تتعلم وجوب الاتباع قبل أن تتعلم السنن والواجبات. فأنت إن تعلمت السنن وعرفت الواجبات ولم تكن تعلم كيف يجب أن تتبع تلك السنن وتلك الواجبات، لم يكن ذلك تأصيلا. بل تعلم أولا وجوب الاتباع، وأنه عليك أن إذا سمعت حديثا من نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرك بكذا ويحضك على كذا، أن تعلم كيف تبادر إلى ذلك الفعل. فإذا علمت بعد ذلك السنن وتعلمت الواجبات بادرت إلى تنفيذها وإلى الإتيان بها. التأصيل هو أن تتعلم حرمة الابتداع قبل أن تقول هذه بدعة. فكم وكم من الشباب من يلمز تلك بالبدعة، ويلمز الإنسان الفلاني بالمبتدع ويقول هذه بدعة وهذه لا تنبغي وهذه ما كانت وهذه إلى ما هنالك، وهو أصلا لا يعرف كيف تعرف البدعة وما هي ضوابطها وما هي شروطها حتى تكون بدعة. كل هذا لا يعرفه، لكن سمع أحدا من الناس يقول هذه بدعة فقال وراءه كما قال. هذا إذا قال ذلك فاعلم أنه ليس مؤصلا. نعم، قد يكون معه حق أن هذه بدعة وأن هذا مبتدع وأن كذا، لكن لا يحق لك أنت يا من لم تتأصل، لا يحق لك أن تتكلم بالبدعة قبل أن تعلم شروطها وضوابطها ولماذا قال العلماء فيها بدعة، ولماذا بدعوا من قال كذا، ولماذا بدعوا من فعل كذا. فتعلم أصول الابتداع ثم تكلم بالبدعة. عند ذلك إذا علم كل هذه الأمور، عند ذلك يصبح المسلم صالحا. فإذا أمر فعل دون تردد، وإذا نهي انتهى دون تلكؤ. وعند ذلك يصبح عنده فقه الأولويات واضحا جليا لا يتخبط فيه، وتصبح عنده المهمات جلية واضحة بينة لا لبس فيها. عند ذلك يصبح المسلم كالماء صافيا وكالجبال راسخا لا تهزه الرياح ولا تأخذه العواصف، لأنه هكذا ربى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلقد قال لهم وبين لهم ما هي البدعة، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما التبست على أحد من الصحابة ماذا معنى البدعة؟ ما التبس على أحد، كل الصحابة كانوا يعرفون، حتى من بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام كلهم عرفوا البدعة من بعيد، يعرفونها. لماذا؟ لأنهم تأصلوا على معناها وعلى ضوابطها وعلى أصولها وشروطها قبل أن يروها، فلما رأوها عرفوها. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما نزل أول ما نزل منه، أي من القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. أول ما نزل من القرآن السور القصار فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول شيء لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل أول ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام بمكة: وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده في المدينة. هذا هو التأصيل، أن تعلم المؤمنين كيف إذا ما أمرتهم ائتمروا، وإذا ما نهيتهم انتهوا. لو قال الله تعالى للصحابة أول ما قال لا تشربوا الخمر لما استجاب إلا القليل، ولو قال لهم أول ما قال لا تزنوا لما استجاب إلا القليل، لكن لما نزل عليهم آيات تعلمهم كيف يستجيبون وكيف ينتهون، عند ذلك لما أمرهم استجابوا، ولما نهاهم انتهوا. فأصل فيهم اتباع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وما عادوا بعد ذلك يلتفتون إلى أي شيء آخر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد عليه الصلاة والسلام فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها، كما تعلمون أنتم القرآن. يعني نحن كنا إذا تعلمنا القرآن ليس مثلكم، نتعلم القرآن فنتعلم معها الإيمان، كيف نقف عندها، كيف نتعلم حلالها، كيف نتعلم حرامها، كيف تكون هذه الآية مثالا واضحا في حياتنا. ثم قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته فما يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، ينثره نثر الدخل، والدخل هو رديء التمر، ينثره نثر الدقل، يعني يقرأ القرآن ولا يعرف كيف يقرأ. ليست المعرفة بمعنى المعرفة أي معرفة القراءة، وإنما لا يعرف ما الذي فيه، لا يعرف كيف يؤمن به، لا يعرف كيف يعمل به، لأنه فقد التأصيل. خطورة فقدان التأصيل إذا ما فقد في حياتنا، فكل النكسات التي تصيب أمتنا ترجع إلى هذا الأمر. والتيه المنهجي الذي نتيه فيه ونضيع أيضا مرجوعه إلى فقدان التأصيل. والاضطراب الفكري والمنهجي الذي نهيم فيه كذلك أصله فقدان التأصيل، والحيرة التي تصيب الناس اليوم، من نصدق، مع من نمشي، على أي أساس نعبد ربنا، أليس هذا ما يقال؟ طيب، كل هذه الحيرة أساسها فقدان التأصيل. القلق النفسي الذي يعيش فيه المسلم أساسه فقدان التأصيل. اليأس الذي دب في قلبه، الملل الذي يعيش في قلبه، كل ذلك أصله أنه فقد التأصيل. ثم ضاعت الأوقات وضاعت الجهود، وبدأ الناس يدخلون في مهاترات ومجاذبات وخلافات لا أصل لها، فأدى ذلك إلى أمة بلا ثمرة، ومجموعات من الناس كل حزب بما لديهم فرحون، لكن ما أحد عنده نتيجة ولا أحد عنده أي ثمرة ترجع. كل هذا سببه فقدان التأصيل. ففقدان التأصيل يعني بشكل، يعني بكلمة مختصرة، أن تتحرر من الشريعة وضوابطها، أن تتحرر، أن تفك القيود التي جعلتها لك الشريعة. والقيود هذه ليست قيودا سلبية، وإنما قيود إيجابية، أي الضوابط والقواعد والأصول التي أصلتها لك الشريعة. فقدان التأصيل أن تتركها ولا تلتزم بها، فينعكس عندك الأمر والنهي، فتنكر ما لا يجب إنكاره، وتحض على ما لا يجب الحض عليه، وتهجر ما لا يجب هجره، وتتلقف ما لا يجب تلقفه، وتخالف من لا يجب أن تخالفه، وتحالف من يجب أن تخالفه. كل هذا أصله فقدان التأصيل. والله تبارك وتعالى ضرب مثلا على التأصيل، وأن الأمر بأصله، فقال عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت. لولا أن أصلها ثابت لما كانت طيبة. أصلها ثابت وفرعها في السماء. لولا أن أصل الشجرة طيبة، أصل الشجرة ثابت، لما كانت الشجرة طيبة. وكلنا نعرف أن الشجرة التي جذورها خبيثة لا تنتج إلا الثمر الخبيث. كلما كان الأصل حسنا كلما كان الثمر أحسن. وقال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أمواج البحار عندما تتلاطم يخرج منها زبد أبيض، هذا الزبد ما فيه إلا الهواء، ليس فيه شيء، لا ينفع الناس بشيء. لو اغترف الإنسان من الزبد ما اغترف لن يخرج معه شيء. هذا الزبد أين هو؟ في الأعلى. أما في الأسفل أي في الأصل فالماء الذي ينفع الناس، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالأصل هو الذي ينفع الناس، وأما ما على وجه الماء فلا ينفع الناس. وأوضح مثال حتى نعرف ما هو الزبد وما هو الماء، انظروا إلى من تأثر بالعاطفة والحماسة. كلمة ماذا؟ تفوره. بسمة تجعله يعني في طباعة أخرى. ترى الغضب يعلو عليه بشكل سريع، لكن إذا ما أتيت إلى الحقيقة وإلى الجد تراه ماذا؟ فارغ، ما في شيء. أما من كان هادئا ساكنا وقورا عالما بما في هذا وفي هذا، تراه إذا ما أتى الأمر أو الوقت الذي ينبغي أن يتصرف فيه تصرف، لأنه لأنه لأن فيه الأصل الذي ينفع، الذي ينفع الناس. هذه هي الأمراض مختصرة التي أصابت أمتنا والتي نعاني منها ولا نزال نعاني حتى يعافينا الله سبحانه وتعالى. هل هنالك من شفاء؟ هل هناك من أمل حتى تشفى هذه الأمة؟ هل يمكن بعد ما مرت به أمتنا أن تتخلص من هذه الأدواء؟ السؤال الثاني، هل عرض هذه الأمراض وكشفها للناس يعتبر تيئيسا للمسلمين وتشميتا لأعداء رب العالمين؟ يعني أنت عندما تعرض هذه الأمراض وتقول أمتنا أصيبت بكذا وأمتنا منيت بكذا، فهل هذا يعتبر تيئيسا لقلوب الناس، لقلوب العابدين؟ وهل إذا عرضت الأمراض على الأمة سيشمت بك الأعداء ويقول انظروا أمة محمد عليه الصلاة والسلام كيف تكشف عوارها وكيف تفضح نفسها وكيف تتكلم على أخطائها؟ هل هذا يعتبر كذا أم لا؟ أولا، هل هنالك أمل من الشفاء؟ نعم، بل ليس أملا فحسب، بل هو وعد من رب العالمين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن دين الله سيظهر وعباد الله سيستخلفون، هذا وعد لا شك فيه، والله عز وجل لا يخلف وعده أبدا. وقال عليه صلوات الله وسلامه: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إني لكنت أظن أنه لما أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، كنت أظن أن هذه الآية تعني أن الأمر سيتم وأنه لن يعود هنالك مجال للشرك في بلاد الله. فقال: نعم، إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، أي سيكون من عبادة اللات والعزى ما شاء الله، لكن في نهاية الأمر سيكون ظهور دين رب العالمين. وقال عليه الصلاة والله وسلامه: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز به الإيمان أو الإسلام، وذلا يذل به الكفر. يعني هذا الأمر سيكون في نهاية المطاف ماذا؟ لله ولأوليائه، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها متى شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها متى شاء، ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه متى شاء، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه متى يشاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يعني إن هذا الأمر خلافة على منهاج النبوة. إذن ليست المسألة في هل سينصر الله دينه أم لا، مسألة هذه منحسبة، المسألة هذه بت فيها، أبرم الأمر فيها، الله سينصر دينه شئنا أم أبينا، شاء الكفار أم أبوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين، فلا بد لهذه الأمة أن يكون لها نهاية التمكين في الأرض، لا بد لذلك. لكن العجب أين؟ العجب في من سينصر الله دينه. طيب، والله عز وجل لم ينزل ملائكة من السماء لتقيم خلافة الله في الأرض، هذا أمر أيضا مقطوع فيه. سينصر الله دينه بأوليائه، أي بالمؤمنين الذين هم في أرضه، لن ينزل ملائكة حتى يقيموا شرع الله في الأرض، فسينصره بالبشر المؤمنين الذين هم في أرضه. لكن من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما اشترط الله تبارك وتعالى عليهم ذلك؟ طيب، نكمل بقية خطوات الشفاء إن أحيانا الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.